ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين

إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة من شعائر فمن حج البيت أو اعتمر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.